أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. تحدى الله سبحانه وتبارك وتعالى الكفار في كتابه سبحانه أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بسورة من مثل هذا القرآن، ولم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا كما قدمنا، فقال الله سبحانه: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. الذي يدعي أن القرآن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس كلام رب العالمين، هذه الآية من الشواهد على إعجاز هذا القرآن وأنه مستحيل أن يكون من عند النبي صلوات الله وسلامه عليه. لما يأمرهم الله سبحانه: ائتوا بسورة من مثله، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتحدى هؤلاء لجعل لنفسه خط رجع. الإنسان عادة حين يتحدى إنسانا بيضع الشيء والعكس، أتحدى يمكن يعمل يمكن يغلبني، طب إذا غلبني هقول للناس إيه، فيجعل لنفسه ما يتراجع إليه. لكن هنا الآية لا لا، الآية فيها الجزم وفيها اليقين: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن يحدث ذلك. هذا يدفع الإنسان للتحدي. العرب عادتهم إنه لما يجي إنسان ينافرهم في الشعر يقول أنا أشعر منكم، يطلع له أشعر واحد في القبيلة يرد عليه، يحاول أنهم يغلبونه بذلك. حتى إنهم كانت وفودهم تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتح الله عز وجل عليه، وإذا بهم الوفود ما زال فيه النعرات الجاهلية، يجيبوله خطيبا يجيبوله شاعرا من القبيلة وتعالى أنت قوله إحنا نقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يترفع عن ذلك. أيهما هو قد أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه، فلذلك كان ينتدب لهم إنسانا من الناس، حسان يرد على الشاعر بتاعهم، الشاعر يقول شعرا فرد عليه حسان يفهمه، يقوم الخطيب بتاعهم يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم خطبة طويلة، يقوم يرد عليه ثابت بن قيس بن شماس بخطبة يكبسه بها ويسكته بهذا الذي قاله. فليس النبي صلى الله عليه وسلم محل المنافرات بينه وبينهم، فكيف بالقرآن العظيم هذا الكتاب المعجز كلام رب العالمين؟ كيف هو يتحداهم ويقول ائتوا بسورة من مثله ولن تستطيع؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يبقى في غاية التحدي، لو كان عندكم شرف زي ما بتقولوا، لو عندكم النعرة والعصيطة قولوا حاولوا اجتمعوا، لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. وهم أشد الناس عداوة للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وهم في غاية الحرص على إبطال أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك لم يفعلوا ولم يستطيعوا، وخنسوا واستحيوا وسكتوا، ولم يقدروا أن يواجهوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالكذب، أن يكذبوا عليه صلوات الله وسلامه عليه. أيضا هو صلوات الله وسلامه عليه لو لم يكن رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن مؤيدا بالوحي، لجعل لنفسه شيئا من التراجع، ما كانش يبلغ بهذا التحدي إلى هذا الشيء اللي مستحيل تأتي مثل ما آتي به. فلو أنهم قدروا على ذلك لانتهت رسالته صلى الله عليه وسلم وانتهى ما يقول، ولكنه مؤيد بالوحي لا يتكلم من عند نفسه، وقاطع بصحة نبوته صلوات الله وسلامه عليه بخبر رب العالمين سبحانه. كذلك وجد أثر هذا الإعجاز من 1400 سنة وحتى الآن، ويحاول الناس يقول طيب حنجيب ولا يأتون بشيء، والحنجيب شيء ولا يأتون بشيء. فإذا جاب إنسان شيئا من عند نفسه، مقالة ولا كتابا ولا واحد يألف شيء يقول حجيب حاجة أعارض بها هذا القرآن، إذا بالناس يسخرون منه ويضمحل أثره ويذهب كلامه ويبطله رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. مهما ادعى إنسان أنه يأتي مثل هذا القرآن فضحه الله سبحانه. أهل اللغة حين ينظرون، يعني مش أي إنسان اللي حيتكلم عن هذا الشعر شعر صحيح ولا غير صحيح. كثير بتقرأ من الشعر في القرآن وفي في في في في, في المجلات والصحف وغيرها، وتقرأ شعر واللي ما يفهمش في شعرك موزون كلام موزون، يجي أهل النقد هذا كلام فارغ، ارمي الكلام الفارغ، إيه اللي بيقوله ده؟ أهل النقد أهل الشعر ينظر في القصيدة التي يقولونها، إيه المعاني اللي تقولها فيها؟ أنت في هذا البيت قلت كذا وفي هذا البيت قلت كذا، ويجي يديله نقد لغاية ما بوظ القصيدة كلها. وشفنا شيئا من ذلك، ولا عايز يطلع على كلام الباقي اللاني في إعداد القرآن، كيف أنه يأتي بأشعار لأئمة الشعراء، هذا البحتري يقول كذا، وهذا ابن المعتز يقول كذا، وهذا الأخطل يقول كذا، وهذا جرير، وهذا الفرزدق، وهذا وهذا، ويجيب لك أشعار ويقول لك بص هنا هذا الكلام لا يليق بهذا الشيء، فلان هذا بيقول في شعره كذا، اللي يقول لك ده بس لما يحب ان هو يرغب ورهب ده اللي يعرف بس اللي في هذا الشيء، فنه في هذا الشيء. امرؤ القيس حين يركب الخيل وكده يطلع ابرع ما يكون في الاشعار بتاعته، فلان حين النابغه حين يرهب او يرغب كلامه يكون من اجمل ما يكون في غير ذلك، فلان هذا بيعرف يدخل في القصيده بس ما بيعرفش يخرج منها، لما يقول كلام ما بيعرفش ينهيه، ما فيش حلاوه الانهاء فيه، فلان هذا بيقول الشعر كذا بس هو داعي في هذا الشيء مش بتاعه هذا الكلام. شوف مثلا لما يقول المتنبي كان في غاية الشجاعة، ومعروف من من من طريقته ومن حاله وسيرته انه كان شجاعا جدا، وادعى في يوم اليوم انه نبي ثم انخنس ورجع، مع انه كان بارعا جدا في الشعر، ووصل غروره ان يقول انا نبي، فلقب المتنبي، بقى يتبرأ من هذه الكلمة بعد ذلك، وبقى لما يجلس في مدارس الخلفاء والملوك يقوموا يعيرون، لما حد يحب يتريق عليه يعيروا بهذا الشيء المتنبي، فهو يتبرأ من هذه الكلمة لا مشاهد. فانظر إلى الإنسان حين يتعالى في نفسه يطبخه الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهذا ما كانش واحد من اللي بي بي بي بيكتبوا أي كلام، لا هذا كان شاعرا عظيما جدا، فحلا من فحول الشعراء، حافظا من حفاظ الشعر، ومع ذلك إذا به يتبرأ مما قالوا أنه في يوم من الأيام تنبأ وادعى النبوة. يقولون أشعاره غاية في الجمال والحلاوة، وفيها ما يدل على أنه كان رجلا شجاعا، فحين يقول الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم، يقول السلام ده برع في هذا الشيء لما يقول هذا الشيء. لما يجي البحتري يحاول انه يجيب حاجه في الشجاعه يقول وانا الشجاع، أنا الشجاع وقد بدا لك موقفي بعقرقس والمشرفيه شهادي، يقول روح العبد مش بتاعتك هنا. طب تفرقت عندنا ايه؟ احنا ما بنفهمش الشعر قوي، فيقوم الكلام اهو ده بيت وده بيت الفيه. لكن اهل النقد يقول لك لا لا لا، الكلام ده طالع من اصله من معدن، هو ده يعرف الشعر فعلا في شجاع لان هو شجاع، فطالع الكلام يدل على معناه. الثاني لا مش بتاع شجاعه ولا غيره، بتاع لعب وبتاع خمره وكده، ليه هيتكلم يقول لك المشرفيه مشهدي، هيقول يعني السيوف بتاعتي تشهد لي على هذا الشيء. فانظر الى المقارنه حين يتكلم اهل النقد يقول لك البيت ده ينفع خارج مصدره ففيه صدق في كلام، هذا البيت لا يصلح فيه كذب، إن هذا لا يصلح إليه. أبو نواس مع براعته في الشعر يقول لك شعره في الكلام الفارغ في الدعارة في أمور النساء وأمور مش عارف إيه أمور كذا، ملوش لا في الشجاعة ولا كذا، ملوش في هذا الشيء، شعره لما يروق جدا جدا يكون في الكلام الفارغ، لكن قليل لما يتكلم في أشياء فيها الشجاعة وفيها الحكمة وفيها، هذا قليل نادر في شعر، فيبرع في شيء ولا يجيد شيئا آخر. لكن انظر القرآن في كل ما جاء به من سور، القرآن 114 سور، في كل سور آيات أقلها 13 وأعلاها 286 287 آية، فالله سبحانه وتبارك وتعالى يذكر فيها الحكمة ويذكر فيها القصص ويذكر فيها فنون القول، ومع ذلك لا يأتي إنسان يقول الآية دي أحلى من الآية دي، الآية دي فيها كذا والآية فيها كذا، ولكن كله يستوي عند من ينظر إليه بعين الحب والاحترام، ومن ينظر إليه أيضا يريد أن ينتقد فيه شيء لا يقدر. فإذا جاء إنسان يقول أنا أقدر أنقد، العب غيرها، كان من قبلك هم فحول هذه اللغة لم يقدروا على النقد، كيف تدعي أنت أن تنقد هذا الكلام العظيم كلام رب العالمين؟ يقول الله سبحانه فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فإن لم تفعلوا كان قبل ذلك قال لهم سبحانه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. الريب الشك. فيقول للمشركين: إذا كنتم شاكين فيما نزلنا مما نزلنا على عبدنا. وذكرنا نزلنا معناه أنه نزل منجما شيء ورشيء، إنزال من عند رب العالمين، فلم يدخل مما نزل على عبدنا، ولكن نزلنا يعني أنزلناه شيئا فشيئا، هذا تنديم بمعنى شيء ورشيء. فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ائتوا بصورة من مثل هذا القرآن لو استطعتم، يعني تحتوي على ما في القرآن من بلاغة، وما في القرآن من فصاحة، وما في القرآن من قصص، وما فيه من إنباء، وما فيه من تشريع، وما فيه وما فيه، هاتوا زي هذا القرآن. وادعوا شهداءكم، يعني من يظاهرونكم ويعيدونكم ويقوونكم على ذلك. وادعوا شهداءكم الذين تحكمونهم فيحكمون بينكم وبينه، هل هذا مثل هذا القرآن ولا ليس مثله. وادعوا شهداءكم من دون الله، من دون الله، والدون بمعنى الحطة وبمعنى الحقار وبمعنى الأسفل، هنا كل شيء غير الله سبحانه وتعالى فهو دون. فشهداءكم هؤلاء الذين تزعمون أنهم يعرفون، هاتوا هؤلاء الشهداء من دون الله. وكأنها أيضا فيها تعريض بالعجز، لما الإنسان يروح يشهد بحاله وبعد ما تقبل شهادته فيقوم يقول حسبي الله، شهيدي الله، أستشهد بالله، فقول لهم لا ما تقولوش هذا الشيء حين تعجزوا، ولكن هاتوا شهداء منكم يشهدون لكم أن كلامكم يساوي كلام رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، يعني فيما تدعون أنكم تقدرون على ذلك، أو أنه كلام بشر وليس كلام رب العالمين سبحانه. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، عبر هنا بالفعل، فإن لم تفعلوا، كان قبل ذلك يقول ائتوا بصورة من مثله وادعوا، فإن لم تفعلوا، وهذا من الاختصار الجميل في القرآن، كأن الأصل هنا فإن لم تأتوا بصورة من مثله ولم تقدروا على أن تأتوا بالشهداء، ولكن تبقى الجملة طويلة إذا قال هذا الشيء فاختصرها بذلك، فإن لم تفعلوا هذا الذي تحديناكم به، ولم تفعلوا ولن تقدروا عليه، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. اتقوا الله، اتقوا النار، اتقوا النار، كأن الأصل في ذلك أن يقول فآمن، فآمنوا، لن يتقي إنسان النار إلا بالإيمان، فكأنه أتى بالنهاية في ذلك. فهذا من بلاغة القرآن الإيجاز، الإيجاز، وإنه يضمر أشياء ويعبر بأشياء. يبقى إن لم تفعلوا أصلها إن لم تأتوا بصورة من مثله، ولن تفعلوا ولن تأتوا بصورة من مثله وتعجزون عن ذلك، فاتقوا النار معناها فآمنوا بالله، واتركوا التحدي، واتركوا العصبية التي أنتم فيها حتى تدخلوا في الدين فتتقوا نار رب العالمين. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فجعل الله سبحانه تبارك وتعالى هذه النار نارا عظيمة جدا، أمرنا أن نتقي النار. لاحظ سورة البقرة هذه سورة مدنية، سورة مدنية، وذكر الله عز وجل قال فاتقوا النار، فعرفها هنا اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. النار التي، كأن هنا في إشارة إلى أنهم عرفوا هذه النار. طب هيعرفوا النار منين؟ هذه السورة سورة مدنية، فكأنه نزل قبل ذلك في السور المكية ما يفيد ذلك. شوف سورة التحريم وهي سورة مكية، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فنكرها لسه جديدة عليهم ما يعرفوش هذا الشيء. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فنكر هنا لسه شيء جديد عليهم هذا، وهذا العلم بالنار وما فيها، فقال قوا أنفسكم وأهليكم نار. فلما عرفوها عبر في السورة المدنية وهي سورة النار التي، يعني اللي انتم عرفتوها قبل كده وذكرناها لكم قبل ذلك، فعرفها هنا لأنها صارت معروفة. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجار. وقود النار، وقود النار يعني ما تتقل به، الوقود والوقود، زي ما نقول الطهور والطهور. الطهور معنى الماء الذي يتطهر به، الطهور عملية التطهر نفسها الاغتسال أو الوضوء. فكذلك الوقود والوقود، الوقود الشيء الذي توقد به النار، زي نقول الوقود الكيروسين الغاز البنزين، هذا الوقود. الوقود كان إيقاد النار، إيقاد النار. فهنا بيذكر إنه فحم هذه النار، الحطب الذي في هذه النار، الناس والحجار، الناس والحجار. الخطاب الآن للناس، طيب والله إذا كان الشياطين حيكونوا يتعذبوا في إيه؟ هنا وقودها الشياطين وهم وقودها، إذا من دخل في النار صار وقودا لها. ولكن الخطاب الآن للمشركين، فلذلك يقول وقودها الناس والحجار. طيب إيش معنى الحجارة يعني؟ إيش معنى الحجارة؟ عبدوا الحجارة من دون الله، فاستحقوا أن يقرنوا بها كما قرنوا أنفسهم بها في الدنيا، أن يقرنوا بالحجارة في نار جهنم والعياذ بالله. وفيها من الشدة ما فيها، الحجارة كأنها إذا وضعت الحجارة على النار تطفئها، ولكن إذا صارت الحجارة هي تشعل النار معناها أنها نار عظيمة جدا، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك يقول اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، التي وقودها. إن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فعبر هنا لهم إن لم تفعلوا، ولم يقل إذا لم، مع أن إذا تفيد التحقيق إنه لن تفعل. فذا بالشك الذي يقارن في أنفسهم فكأنه يتدرج بهم ثم يقطع عليهم، قال ولن تفعلوا، ما قالش ولا تفعلوا، ولا تفعلون ذلك. والفرق بين لا تفعلون وبين لن تفعلوا مزيد التأكيد، لما الإنسان يكلم الآخر فيقول له أنا لا أقيم عندك غدا، مش قاعد عندك بكرة، فإذا أنكر لا خليك آية قال لن أقيم عندك، كأن لا أقيم ما ادتش تأكيد أعطت نفيا، فلما قال لن أقيم أعطت التأكيد، فكأن هنا التأكيد العظيم لن تفعل، مش مجرد لا تفعل، لا لا لا، هذا مستحيل عليكم أن تأتوا بمثل هذا القرآن. فإن لم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقودها الناس والحجارة، وبعض الصحابة زي ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما قال حجارة الكبريت، يعني حجارة الكبريت، قالوا أنه هو من الحجارة اللي فيها أشياء فظيعة جدا في رائحتها، في لصقها بالشيء، في حرارتها المتقلة، في كذا. هذا من تفسيرهم، وكأنهم رأوا أن هذا أعظم ما يكون فقالوا بذلك، رضي الله تبارك وتعالى عليه. ولكن الآية مطلقة، الآية مطلقة لم تخصص بشيء، اتقوا النار التي يقودها الناس والحجارة. الحجارة هي ما يكون من حجارة خلقها الله سبحانه وتبارك وتعالى، فإذا افتقدت واشتعلت أعطت أعظم ما يكون من النيران، أعدها الله سبحانه للكافرين. هل أعدت النار للكافرين فقط دون غيرهم؟ الله سبحانه وتبارك وتعالى حذر المؤمنين قوا أنفسكم وأهليكم نار، يبقى المؤمن أيضا احذر، وأنت على التوحيد أن تقع في نار جهنم بالفسوق وبالعصيان وبعدم طاعة الله سبحانه. يبقى إذا ذكر هنا أعدت للكافرين ليس معناه المفهوم أن ما فيش نار تانية لغيرهم، لا، والنار دركات والعياذ بالله، فيها طبقة للكفار وطبقة للمنافقين وطبقة لعصاة الموحدين وغير ذلك، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.